يعني من قال انا لا احتج بكلامهم ولا اقبل منهم، قال ظل ولم يعرف طريق الطلب اصلا. ومن تعداها مجتهدا، بعض الناس يقول لا انا ما ارى هذا الراي ولا غيره، قال زل فلم يكن على الجاده التي كان عليها هؤلاء السلف. ثم قال فاول العلم حفظ كتاب الله تعالى وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب على طالب العلم ان يطلبه. ثم قال رحمه الله كلاما لطيفا، قال ولا اقول ان حفظه واجب وفرض، يعني بمعنى انه ياثم من ترك حفظ القران، ولكن اقول ان ذلك واجب ولازم على من احب ان يكون عالما، على من احب ان يكون عالما ان يحفظ كتاب الله تعالى، ولكنه ليس من الواجبات والفرائض على الانسان التي ياثم الانسان بها. ثم قال فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ الى ما يستعين به على فهمه للسان العربي وذلك، كان ذلك عونا له كبيرا على مراده ومراده من طلب العلم، وعونا له على ضبط سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى الافاق قائلا لهم ان يتعلموا السنه والفرائض واللحن، يعني يقصدون النحو كما يتعلم القران، يعني انهم طلبهم يعني هذه القاعده عند السلف القران، وطلب منهم ان يتعلموا الكتاب السنه والفرائض والنحو وغيرها. قال الامام النووي في مقدمه كتابه المجموع وينبغي ان يبدا من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعه بالاهم فالاهم، ثم قال واول ما يبتدا به حفظ القران العزيز فهو اهم العلوم. قال وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه الا لمن حفظ القران، واذا حفظ قالوا فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي الى نسيان شيء منه او تعرض القران للنسيان. ثم ذكر بعد ذلك ما ينبغي لطالب العلم ان يحرص عليه. وذكر الامام كذلك ابن الجوزي في كتابه سيد الخاطر في مقدمه عن العلم واهميته، ثم ذكر فيها قال فاذا علم العاقل ان العمر قصير وان العلم كثير، قال فقبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل ان يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونفسه، ثم قال يعني ثم لا يشتغل بالحديث ونفسه ومتعلقاته وغيره ثم لا يحفظ القران. ونختم بكلام للخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع، قال وينبغي لطالب العلم ان يبدا بحفظ كتاب الله عز وجل اذ كان اجل العلوم واولها وأولاها بالسبق والتقديم، يعني وأنه أهم ما يبدأ به طالب العلم. لست بسبب كيفية قراءة حفظ القرآن وعدده ومتعلقات، هذا له وقت آخر، لكني أحببت أن نبدأ على هذا الأدب الذي ينبغي لكل واحد منا أن يكون حريصا على حفظ القرآن وأن يجعله هو الأصل والقاعدة التي ينطلق منها. ذكروا أن بعض مشايخنا ومنكم معاصرين في زماننا لكن يشوف رحمه الله تعالى، واظن من اقوالهم الشيخ مفتي الديار الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله، فاذا جاء الرجل الطالب يريد ان يطلب العلم لديه ساله احفظت القران ام لا، فان كان حافظا اجلسه مع الطلاب، وان لم يكن حافظا قال انطلق فاحفظ القران ثم تعال فاجلس مع اخوانك من طلاب العلم. وهذا ادب كان يحرص عليه السلف، وينبغي ان يكون نصب اعيننا وان نجاهد النفس في تحصيل حفظ كتاب الله تعالى. انتقل الى قضيه التوسل الممنوع. التوسل الممنوع ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان حكمه محرم، وحرمته تتراوح بين قضية قد يصل بعضها إلى الكفر الإنسان، وقد يكون بعضها من الأمور المبتدعة. فمن توسل بالأصنام لأجل أن تشفع له عند الله فلا شك في كفره وردته، لكن التوسل الذي وقع الخلاف بين